كان من أهل الجنة بالنعيم ومن كان من أهل النار بالعذاب. فالمؤمن يفرح والكافر يكره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكرهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس كذلك، يعني ليس المراد في الحديث كراهية الموت. أنكر عليه الصلاة والسلام على من فهم أنه كراهة الموت، وأخبرهم أن الكافر إذا احتضر وبشر بالعذاب كره لقاء الله. ولهذا تتمة الحديث قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولعل مما يوضح هذا الحديث الحديث الآخر في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر. فالجنة سجن المؤمن الدنيا، نعم الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه بخروجه من هذه الدنيا يخرج إلى نعيم مقيم لا يقارن به شيء من نعيم الدنيا لا من قريب ولا من بعيد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فالنعيم الذي يلقاه يوم القيامة تكون حاله في الدنيا بمثابة حال من هو في سجن. ولهذا عند الموت يفرح يبشر بالنعيم المقيم وأنه من أهله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يبشر به المحتضر، ولهذا يخرج من الدنيا ووجهه أسارير وجهه يظهر عليها الفرح والسرور، بشر بالنعيم المقيم السعادة الأبدية جنة عرضها السماوات والأرض. فيكون خرج من سجن إلى إلى إلى إلى جنة. قال والدنيا جنة الكافر لأنه سيخرج إلى عذاب مقيم يبشر به عند الموت فيكره، يتمنى أن يبقى في الذي هو فيه التي هي جنته، لأنه استعجل الطيبات في الحياة الدنيا ولم يعمل للآخرة ولم يستعد للقاء الله. فلهذا لكونه لم يعمل الآخرة ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى يكره لقاء الله، يكره لقاء الله. فالحاصل أن هذا هو معنى الحديث، وهو ماض على قاعدة الشريعة الجزاء من جنس العمل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والمؤمن يحب لقاء الله لأنه سيفوز بالرضا والنعيم والثواب والجنة، والكافر يكره لقاء الله لأنه سيلقى العقوبة والعذاب والسخط. والرواية الأخرى فيها أن شريح بن هاني سمع هذا الحديث من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاستشكل نفس الاستشكال الذي سألت عنه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. قال فأتيت وقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا، إن كان كذلك فقد هلكنا. إن كان كذلك فقد هلكنا، ماذا يقصد؟ على المعنى الذي هو فهمه من الحديث، وفهم كراهية الموت، قال كلنا نكره الموت، كلنا يكره الموت، فهل هذا هو المعني من كره لقاء الله يعني يكره الموت؟ إن كان كذلك كلنا نكره الموت، هلكنا إذن. هذا يبين أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تفهم على وجهها، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بكلامه، وما أشكل من كلامه يفسر بكلامه عليه الصلاة والسلام، فهذا فهم من الحديث أن كراهية الموت، أن كراهية لقاء الله كراهية الموت، وبناء على هذا الفهم قال إن كان كذلك يعني الذي فهمه هو فقد هلكنا. قالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه هلاك، ليس فيه إلا سعادة وفلاح ونجاة ورفعة في الدنيا والآخرة، ليس فيه هلاك. وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر كما فهمت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما ذاك، يعني عائشة تسأله ما الحديث، فذكر لها الحديث ثم بين وجه الإشكال الذي عنده، قال وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت عائشة قد قاله رسول الله، يعني هذا حديث قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بالذي تذهب إليه، ليس بالذي تذهب إليه، ما الذي يذهب إليه؟ هو المراد كراهية الموت. قالت ليس هذا المعنى، وهي نفس الأمر كانت استشكر عليها وسألت النبي، قالت كلنا يكره الموت، فهمت هذا، فقال ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر بالرحمة، إلى آخر الحديث المتقدم. هنا تقول عائشة رضي الله عنها وليس بالذي تذهب إليه، قولها وليس بالذي تذهب إليه هو نظير ماذا؟ نعم، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما استشكلت هي الحديث ليس كذلك، فرفعت عنه الاستشكال بما رفع به النبي صلى الله عليه وسلم عنها الاستشكال، قالت وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر ويعني امتد إلى السماء وحشرج الصدر، يعني ترددت الروح في النفس تريد الخروج، وتشنجت الأصابع تقلصت واشتدت، فعند ذلك يعني في تلك اللحظة، وهي لحظة فيها بشارة، فيها بشارة مثل ما تقدم في الحديث الأول، المؤمن يبشر بالرحمة والكافر يبشر بالعذاب، في تلك اللحظة تكون بشارة، يبشر برحمة أو يبشر بعذاب، فعندما يسمع المحتضر البشارة إن كانت رحمة فرح وحب لقاء الله، لأنه سينتقل من ضيق إلى سعة ونعيم، والكافر يبشر بالعذاب فينقبض ويكره، لأنه سيخرج من سعة إلى ضيق وعذاب. قال رحمه الله: باب في حسن الظن بالله تعالى عند الموت. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. أعد الحديث. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. قال: باب في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الموت. حسن الظن بالله عز وجل هذا مقام عظيم من مقامات الدين العلية الرفيعة، والمؤمن مطلوب منه أن يكون في كل أوقاته حسن الظن بالله، ويشتد تأكد ذلك وعظم شأنه عند الموت. وقد تكاثرت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التأكيد على حسن الظن بالله وبيان ما يترتب عليه من الثمار العظيمة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. ورواه الإمام أحمد في المسند أن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. وأيضا هذا يوضحه ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله خير، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، يعني له ظنه بالله، له ظنه بالله، أي أن للعبد ما ظن بربه. فإن ظن بالله أنه يقيل عثرته، يغفر زلته، يتجاوز عنه، يرفع درجته، يعظم مثوبته، فله هذا الذي ظن بربه سبحانه وتعالى. ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه عز وجل. ولهذا حسن الظن بالله معدود في أعظم الخصال وأشرف الصفات وأجلها. جاء في كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن ظنه بربه ويتأكد هذا الأمر عند الموت، كما في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. هنا نريد أن نصل إلى أمر مهم. هذا الذي أتاه الموت، هذا الذي أتاه الموت ومطلوب منه ألا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، متى يحقق هذا المطلب؟ هل حسن الظن هي قضية توجد هكذا عند الموت، أم تحتاج إلى قاعدة قبلها؟ هل هي يعني هل يعني أن الإنسان يسمع هذا الحديث ثم عند الموت يحضر هذا الذي هو حسن الظن بالله، أو أنه يحتاج قاعدة؟ لأن هذا مقام حقيقة مهم فهمه في هذا الباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيه التنبيه على إحسان العمل، تنبيه على إحسان العمل وحسن المعرفة بالله وإصلاح المرء لعقيدته وإيمانه وتقوية صلته بالله، لأن حسن الظن مبني على حسن المعرفة وحسن العمل، مبني على حسن المعرفة وحسن العمل، لأن العمل إذا كان سيئا قبيحا حال بين العبد وبين حسن الظن بالله. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بالله فأساء العمل. كيف يكون المرء حسن الظن بالله وهو شارد عن ربه ومعرض عن مولاه؟ ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فيه دعوة إلى ماذا؟ إلى إحسان العمل، إيجاد القاعدة التي يترتب عليها حسن الظن. والقاعدة التي يترتب عليها حسن الظن هي حسن المعرفة وحسن العمل، حسن المعرفة بالله وحسن العمل طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. قال باب إذا باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حضر يعني حضره الموت، إذا حضره الموت فإنه على إثر ذلك يغمض تغمض عين الميت ويدعى له، ويدعى له يعني بعد خروج الروح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. هذه من السنن، الميت إذا قبضت روحه تبعت روحه بصره، تبع بصره روحه، تبع بصره روحه، فيشخص البصر يمتد امتداد الناظر إلى شيء ذهب بعيدا، فيتبع البصر الروح فيكون البصر شاخصا على إثر الموت. فمن السنة أن تغمض عين الميت، هذه من السنن أن تغمض عين الميت. قال باب إغماض الميت يعني إغماض عينه. وسبب شق البصر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فتكون العين شاخصة مفتوحة فتح قوي، فتغلق العين تغمض يعني تغلق العين. فضج ناس من أهله، من أهل أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، موطن زلل، هذا موطن زلل، موطن أيضا حضور الشيطان بعد وفاة الميت. المصاب العظيم، يفقدون أما، يفقدون أبا، يفقدون عزيزا، ينصدع القلب ويصاب بحزن شديد. فبعض الناس في هذا المقام ينهار ولا يملك نفسه ولا يملك لسانه، وربما قال ما يسخط الله من تسخط أو اعتراض أو شكاية أو غير ذلك. فهنا يحتاج من مات لهم ميت إلى من يواسيهم من جهة ويوقظ قلوبهم من جهة، حتى لا يقعوا في شيء من الزلل، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير. احذروا هذا الموطن، قد يحصل من الإنسان فيه كلام ليس من الخير، سواء في مقام الدعاء أو في مقام الكلام، قد يتكلم بتسخط، بجزع، بكلام يسخط الله سبحانه وتعالى. قال فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا تقدم في حديث أم سلمة قالت إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه كم؟ ست دعوات، ست دعوات دعا بها عليه الصلاة والسلام، وجاءت هذه الدعوات جامعة تخص الميت وتخص ذويه وأهله وقرابته. فدعا للميت بالمغفرة، خصه بالمغفرة، ودعا له برفعة الدرجات وعلو المنازل، يرفع درجاته في المهديين من الرتب العلية، فيدعى له برفعة الدرجات، رفعة المنازل. واخلفه في عقبه في الغابرين، الغابرين هذه الكلمة الغابر من الأضداد التي تطلق على الشيء وضده، فالغابر يطلق على الماضي ويطلق على المستقبل، يقال على الأشياء الماضية أمور غابرة والأشياء آتية يقال أيضا غابرة، فهذه الكلمة من الأضداد. الذهبي عندما ألف كتابه العبر في خبر من غبر، أراد هنا بغبر مضى، وهنا اخلفه في عقبه في الغابرين، هل المراد في الماضين أو الباقين؟ الباقين. الكلمة من الأضداد، تطلق على الماضي وتطلق على الباقي. فأخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين، أي صلاحا في ذريته واستقامة وطاعة لله عز وجل. واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذا دعاء آخر أيضا له بالمغفرة له وللمسلمين، خص وعم صلوات الله وسلامه عليه في طلب المغفرة. وافسح له في قبره، لأن المؤمن يوسع له في قبره ويفتح له باب من الجنة يجد ريحها. وافسح له في قبره ونور له فيه، يكون قبره روضة من رياض الجنة، نورا وضياء وراحة وأنسا. فدعا له بهذه الست الدعوات العظيمة. إذن أفاد هذا الحديث أن الميت إذا مات من السنة أن تغمض عيناه وأن يجتهد في الدعاء له. نعم. قال رحمه الله: باب في تسجية الميت. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. ثوب حبرة. ثوب حبرة. حبرة على وزن عنبة. حبرة على وزن عنبة. يجمع على حبرات وحبر مثل عنبات وعنب. باب في تسجية الميت. تسجية الميت أي تغطيته. تغطيته فهذا أيضا من السنة. هذا من السنة. تقدم في الحديث الذي قبله من السنة تغمض العين ويجتهد له في الدعاء. وهذه سنة ثالثة أن يغطى. يسجى أن يغطى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. ثوب حبرة. الثوب الحبرة هو من ثياب اليمن، برود من اليمن. والمراد بثوب يعني قطعة طويلة من القماش وضعت على الرسول عليه الصلاة والسلام غطاء. وأهل العلم يقولون هذا فيه صيانة الميت من الانكشاف، تغطية له فيغطى كاملا الأرجل والرأس. حتى من العلم من قال لما يوضع، لما يسجى الميت، لما يغطى بالقماش طرفه الذي مما يلي الرأس يدخل جزء منه تحت رأس الميت، طرفه الذي من ما يلي القدم يدخل أيضا تحت القدم حتى ماذا؟ لا ينكشف. لو تحرك هواء أو شيء يكون مسجى مغطى، لا ينكشف. وهذا قبل تغسيله وتكفينه. يسجى أي يغطى. فهذه من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. قال: باب في أرواح المؤمنين وأرواح الكفار، يعني أين تصير، إلى أين يذهب بها بعد أن تقبض روح المؤمن وبعد أن تقبض روح الكافر. وهذا ورد فيها حديث تبين مصير هذه الروح وأين تستقر وإلى أين يذهب بها وكيف تقبض. جاءت تفاصيل تتعلق بهذه الروح عندما تقبض في أحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في هذا الباب أحاديث عديدة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. تلقاها ملكان أي يأخذان هذه الروح ويصعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، والمسك هو أحب الطيب، وصح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خير الطيب وأحسنه، فيخرج منها ريح وذكر المسك، يعني مثل رائحة المسك. ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، لأنها تأتي تحمل ريحا طيبة رائحة طيبة. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين، أي أن الملائكة تدعو لهذه الروح وذاك الجسد الذي كانت فيه الروح. والصلاة للصلاة الله على المؤمن ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول الرب سبحانه انطلقوا به إلى آخر الأجل، انطلقوا به إلى آخر الأجل. آخر الأجل هو يوم البعث والنشور، ففي ذاك اليوم تعاد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين. وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، أي ثوبا كانت عليه على أنفه. هذا صنيع من يمر بمكان ويشم ريح نتنة كريهة مؤذية، يأخذ طرف عمامته أو طرف ثوبه ويضع على أنفه يحجب عنه هذه الرائحة الكريهة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رد ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وهذا يعني من التوضيح، التوضيح إلى أن هذه الرائحة رائحة كريهة مؤذية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رد ريطة كانت عليه على أنفه، تنبيها على شدة أذى هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من الكافر. فهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بروح المؤمن وروح الكافر، كيف تقبض وما صفتها والأشياء التي تكون منها من صفاتها، رائحة طيبة أو رائحة الخبيثة، إلى أين يذهب بها. شاء في ذلك أحاديث كثيرة صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، قالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. نعم. يؤجل هذا إلى لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.